بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 397 من البداية والنهاية. حديث آخر في صحته نظر في ذكر وهب بن منبه بالمدح وذكر عيلان بالذم. روى البيهقي من حديث هشام بن عمار وغيره عن الوليد بن أسلم عن مروان بن سالم الغفاري عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة، ورجل يقال له غيلان هو أضل على أمتي من إبليس. وهذا لا يصح، لأن مروان بن سالم هذا متروك في الحاشية واحد، ضعيف ابن عدي في الضعفاء. وتابع بعون الله عز وجل. وبه إلى الوليد: حدثنا بن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر. قال البيهقي: وفي هذا وأمثاله إشارة إلى غيلان وما ظهر بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حتى قتل. الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير القرآن وحفظه. قال حرملة عن ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن عبد الله بن مغيث عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن إسماعيل القاضي: حدثنا أبو ثابت حدثنا ابن وهب سني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عيد سني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكون في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيره. قال: فكانوا يرون أنه محمد بن كعب القرظي. قال أبو ثابت: الكاهنان قريظة والنضير. وقد روي من وجه آخر مرسل: يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله. وقد قال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب القرظي. ذكر الإسبار بانخرام قرنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد 100 سنة في ليلة عيد من ليلة إخباره. وكان كما أخبر ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم وأبي بكر ابن سليمان بن أبي خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة العشاء ليلة في آخر عمره، فلما سلم قام فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث من 100 سنة، وإنما يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. وفي رواية: إنما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انخرام قرنه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول قبل موته بشهر: يسألون عن الساعة، وإنما علمها عند الله، فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. وهذا الحديث وأمثاله مما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن الخضر ليس بموجود الآن، كما قدمنا ذلك في ترجمته في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو النص على أن جميع الأحياء في الأرض يموتون إلى تمام 100 سنة من إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا وقع سواء، فما نعلم تأخر أحد من أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدة، وكذلك جميع الناس. ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم في كل 100 سنة، وليس في الحديث تعرض لهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل، 2 كنز العمال للمتقي الهندي، 3 صحيح مسلم في الفضائل، 4 صحيح مسلم في الفضائل، 5 وعقيدتنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد مات وقضى نحبه، متابع بعون الله عز وجل. حديث آخر، قال محمد بن عمر الواقدي حدثني شريح بن يزيد عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني أو الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر قال وضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده على رأسي وقال هذا الغلام يعيش قرنا، قال فعاش 100 سنة. وقد رواه البخاري في التاريخ عن أبي حيوة شريح بن يزيد به فذكره، قال وزاد غيره وكان في وجهه ثالول، فقال ولا يموت حتى يذهب الثالول من وجهه، فلم يمت حتى ذهب الثالول من وجهه. وهذا إسناد على شرط السنن، ولم يخرجوه. ورواه البيهقي عن الحاكم عن محمد بن المؤمل ابن الحسن ابن عيسى عن الفضل بن محمد الشعراني حدثنا حيوة بن شريح عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة. وقال الواقدي وغير واحد توفي عبد الله بن بسر بحمص سنة 88 عن 94، وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام. ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد، وإن صح فهو الوليد بن يزيد للوليد بن عبد الملك بان الجامع السعيد. قال يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن خالد بن العباس السكي حدثني الوليد بن مسلم حدثني أبو عمر الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة غلام فسموه الوليد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جعلتم تسمون بأسماء فراعنتكم، إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أضر على أمتي من فرعون على قومه. في الحاشية 1 ضعيف جدا، دلائل النبوة للبيهقي الدر المنثور إن لم يكن موضوعا. 2 ضعيف جدا البيهقي في الدلائل، وتابع بعون الله عز وجل. قال أبو عمر الأوزاعي فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حتى خرجوا عليه فقتلوه، وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج. وقد رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن سعيد بن عثمان التنوخي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد فذكره ولم يذكر قول الأوزاعي، ثم قال وهذا مرسل حسن. وقد رواه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم به، وعنده قال الزهري إن استخلف الوليد بن يزيد فهو هو، وإلا فهو الوليد بن عبد الملك. وقال نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن أبي حمزة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيكون رجل اسمه الوليد يسد به ركن من أركان جهنم وزاوية من زواياها. وهذا مرسل أيضا. متابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. رواه البيهقي من حديثه. وقال أبو نعيم ابن حماد حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن أبي بكر ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا بلغت بنو أمية 40 اتخذوا عباد الله خولا ومال الله النحلا وكتاب الله دغلا. وهذا منقطع بين راشد بن سعد وبين أبي ذر. وقال إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. ورواه أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. وقال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بسام هو محمد بن خالد حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل أن ابن وهب أخبره أنه كان عند معاوية ابن أبي سفيان فدخل عليه مروان فكلمه في حاجته فقال اقض حاجتي يا أمير المؤمنين فوالله إن مؤنتي لعظيمة وإني لأبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة. فلما أدبر مروان وابن عباس جالس مع معاوية على السرير قال معاوية أنشدك بالله يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا بلغ بنو الحكم 30 رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد الله خولا وكتاب الله دغلا فإذا بلغوا 97 و400 كان هلاكهم أسرع من لوك ثمرة. فقال ابن عباس اللهم نعم. قال وذكر مروان حاجة له فرد مروان وعبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية أنشدك بالله يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر هذا. فقال أبو الجبابرة الأربعة فقال ابن عباس اللهم نعم. وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة وابن لهيعة ضعيف. وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سعد بن زيد أخو حماد بن زيد عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مروة وكانت له صحبة قال جاء الحكم بن أبي العاص يستأذن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرف كلامه فقال ذنوا له حية أو ولد حية عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم لا يترفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة ذو مكر وخديعة يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. والعياذ بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. في الحاشية واحد الصحيح البيهقي ودغلا خيانة واغتيالا وخولا استبدالا. اثنان البيهقي وفيه ابن لهيعة ضعيف، ولوك ثمرة أي مضغها، والفعل لاك يلوك، وتابع بعون الله عز وجل. قال الدارمي: أبو الحسن هذا حمصي. وقال نعيم بن حماد في الفتن والملاحم: حدثنا عبد الله بن مروان المرواني عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد أن مروان بن الحكم لما ولد دفع إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليدعو له، فأبى أن يفعل، ثم قال: ابن الزرقاء هلاك أمتي على يديه ويدي ذريته. وهذا حديث مرسل. ذكر الإخبار عن خلفاء بني أمية جملة من جملة، والإشارة إلى مدة دولتهم. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي ثنا الزنجي يعني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رأيت في المنام بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزل قردة. قال: فلما رؤي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: فما رؤي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. وقال الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني أمية على منابرهم فساءه ذلك، فأوحي إليه: إنما هي دنيا أعطوها. فقرت به عينه، وهي قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بلاء للناس. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث مرسل أيضا. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا القاسم بن الفضل هو الحداني ثنا يوسف بن مازن الرواسي قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: يا مسود أعيد يا مسود وجوه المؤمنين. فقال الحسن: لا تؤنبني رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر، يعني نهرا في الجنة. ونزلت: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكه بنو أمية. قال القاسم: فحسبنا ذلك، فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوما ولا ينقص يوما. وقد رواه الترمذي وابن جرير الطبري والحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائل النبوة كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني، وقد وثقه وعيد من حديث القاسم بن الفضل الحداني وقد وثقه يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عن يوسف بن سعد، ويقال يوسف بن مازن الرواسبي. وفي رواية ابن جرير عيسى بن مازن قال الترمذي: وهو رجل مجهول، وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقوله إن يوسف هذا مجهول مشكل، والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد، وقال يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية عنه قال هو ثقة، فارتفعت الجهالة عنه مطلقا. قلت: ولكن في شهوده قصة الحسن ومعاوية نظر، وقد يكون أرسلها عمن لا يعتمد عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله سبحانه وتعالى عن هذا الحديث فقال هو حديث منكر. وأما قول القاسم بن الفضل رحمه الله سبحانه وتعالى إنه حسب دولة بني أمية أو أعيد إنه حسب دولة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقصه فهو غريب جدا وفيه نظر، وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت 16 سنة في هذه المدة لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى، وذلك أنها ممدوحة لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وهذا الحديث إنما سيق لذم دولتهم، وفي دلالة الحديث على الذم نظر، وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من 1000 شهر التي هي دولتهم، وليلة القدر ليلة خيرة عظيمة المقدار والبركة كما وصفها الله سبحانه وتعالى به، فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم. فليتأمل أو فليتأمل هذا، فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأنه إنما سبق لذم أيامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولي معاوية حين تسلمها من الحسن بن علي، فقد كان ذلك 40 أو 41، وكان يقال له عام الجماعة، لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام واحد. وقد تقدم الحديث في صحيح البخاري عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان هذا في هذا العام، ولله الحمد والمنة، واستمر الأمر في أيدي بني أمية من هذه السنة إلى 32 حتى انتقل إلى بني العباس كما سنذكره، ومجموع ذلك 92 سنة. وهذا لا يطابق 1000 شهر، لأن معدل 1000 شهر 83 سنة و4 أشهر. فإن قال أنا أخرج منها أو أنا أخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت 9 سنين، فحينئذ يبقى 83 سنة. فالجواب أنه وإن خرجت ولاية ابن الزبير فإنه لا يكون ما بقي مطابقا 1000 شهر تحديدا، بحيث لا ينقص يوما ولا يزيده كما قاله، بل يكون ذلك تقريبا. هذا وجه. الثاني أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز والعراق في بعض أيامه، وفي مصر في قول: ولم تنسلب يد بني أمية من الشام أصلا، ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحين. الثالث أن هذا يقتضي دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بني أمية، ومقتضى ما ذكره أن تكون دولته مذمومة، وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام، وإنهم مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين، حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة، وحتى اختلفوا في أيهما أفضل، هو أو معاوية ابن أبي سفيان أحد الصحابة. وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز. فإذا علم هذا فإن أخرج أيامه من حسابه انخرم حسابه، وإن أدخلها فيه مذمومة خالف الأئمة، وهذا ما لا محيد عنه. وكل هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 سبق تخريجه، وتابع بعون الله عز وجل. وقال نعيم بن حماد: حدثنا سفيان عن العلاء بن أبي العباس، سمع أبا الطفيل سمع عليا يقول: لا يزال في هذا الأمر في بني أمية ما لم يختلفوا بينهم. حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعد بن سالم عن أبي سالم الجيشاني أو الجيشاني سمع عليا يقول الأمر لهم حتى يقتلوا قتيلهم ويتنافسوا بينهم، فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواما من المشرق يقتلوهم بددا ويحصروهم عددا، يقتلوهم بددا ويحصروهم عددا، والله لا يملكون سنة إلا ملكنا سنتين، ولا يملكون سنتين إلا ملكنا أربعة. وقال نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم عن حسين بن الوليد عن الأزهر بن الوليد سمعت أم الدرداء، سمعت أبا الدرداء يقول إن إذا قتل الخليفة الشاب من بني أمية بين الشام والعراق مظلوما ما لم تزل طاعة يستخف بها ودم مسفوك بغير حقه، يعني الوليد بن يزيد، ومثل هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف. ذكر الإخبار عن دولة بني العباس وكان أول ظهورهم من خراسان بروايات السود في سنة 230. قال يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن خالد بن العباس حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان بن الوليد ابن عقبة بن أبي معيط قال قدم عبد الله بن عباس على معاوية وأنا حاضر فأجازه فأحسن جائزته، ثم قال يا أبا العباس هل لكم دولة؟ فقال عفني يا أمير المؤمنين، فقال لا تخبرني؟ قال نعم، فأخبره. قال فمن أنصاركم؟ أهل خراسان ولبني أمية من بني هاشم نطحات، رواه البيهقي. وقال ابن عدي سمعت ابن حماد أخبرنا محمد بن عبد ابن حرب ثنى سويد بن سعيد أنا حجاج بن تميم حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال مررت بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي، فقال جبريل للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده أو ولده أو كما قال من بعده السواد. وذكر تمام الحديث في ذهاب بصره ثم عوده إليه قبل موته. قال البيهقي تفرد به حجاج بن تميم وليس بالقوي. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم ثنى أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد محمد بن أحمد بن بالوي في آخرين قالوا ثنى عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى يحيى بن معين ثنى عبيد الله أحمد بن أبي قرة ثنى الليث بن سعيد عن أبي فضيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال سمعت العباس قال كنت عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات ليلة فقال انظر هل ترى في السماء من شيء؟ قلت نعم. قال ما ترى؟ قلت الثريا. قال أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك. قال البخاري عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليث لا يتابع على حديثه في قصة العباس. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل وتهذيب تاريخ دمشق متابع بعون الله عز وجل. وروى البيهقي من حديث محمد بن عبد الرحمن العامري وهو ضعيف عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال للعباس فيكم النبوة وفيكم الملك. وقال أبو بكر بن خيثمة ثنى يحيى بن معين ثنى سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال قال ابن عباس كما فتح الله بأولنا فأرجو أن يختمه بنا. هذا إسناد جيد وهو موقوف على ابن عباس من كلامه. وقال يعقوب بن سفيان حدثني إبراهيم بن أيوب سنة الوليد سنة عبد الملك بن حميد عن أبي عتبة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس ونحن نقول 12 أميرا و12 أميرا ثم هي الساعة. فقال ابن عباس ما أحمقكم، إن منا أهل البيت بعد ذلك المنصور والسفاح والمهدي يرفعها إلى عيسى بن مريم. وهذا أيضا موقوف وقد رواه البيهقي من طريق الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا من السفاح والمنصور والمهدي، وهذا إسناد ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح فهو منقطع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.